أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الأفضل بعد صلاة الفريضة الإتيان يقول ما الأفضل بعد صلاة الفريضة، الإتيان بالذكر أم صلاة الراتبة؟ الذكر أولا ثم يأتي بالراتبة بعد الذكر. نعم.